هنا القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتعرف فيها على خصائص قالب من قوالب غنائنا العربي هو الموال. والموال صديقي المستمع يرجع عهده إلى العصر العباسي، وهو من أحب ألوان الغناء إلى النفس، وذلك لرقة كلماته وطرافة معناه وما يحمله من المحسنات البديعية التي تكمن في أبياته كالجناس والتورية والطباق. ويكتب الموال بالزجل، وأغلبه من بحر البسيط، ويقوم النسيج اللحني للموال على الارتجال وحسن التصرف، وهو لا يرتبط بإيقاع موسيقي كسائر القوالب الغنائية الأخرى، وإنما يؤديه المغني بأسلوب مرسل حر. والموال يعادل أو يشبه في الغناء الغربي صيغة الريسيتاتيف، أي الارتجال. ويمهد المطرب لغناء الموال ببعض الليالي، ويصاحبه في الغناء عازف واحد من أفراد التخت، يكون عادة عازف القانون، حيث يعزف بعض التأسيم من نفس المقام الموسيقي الذي يغني منه المطرب الموال ليشيع جو الطرب ويهيئ الحاضرين لسماع غنائه. ومن أوائل المطربين الذين كانوا يبدعون في أداء الموال في القرن التاسع عشر عبد الحمولي، ومن بعده تلميذه الشيخ أبو العلا محمد الذي يعد امتدادا له في تلحين القصائد وغناء المواويل. ومن الشيخ أبو العلا محمد نستمع إلى هذا الموال: يا حلو يلي ملكت الروح أنا أحبك، مقام سيكا، ويصاحبه في العزف على القانون الفنان محمد العقاد الكبير. الله يا أستاذ، الله الله يا سيدي أبو العلا. Yeah. أكثر المطربين قدرة على غناء الموال والتفنن في أدائه هم أولئك الذين بدأوا حياتهم شيوخا يجودون القرآن الكريم وينشدون الأوراد والأذكار في محافل الإنشاد، أمثال الشيخ يوسف المنيلاوي والشيخ سيد الصفتي والشيخ علي الأصبجي. ومن الشيخ سيد الصفتي نستمع إلى موال أصل الوداد المحبة وكل شيء مكتوب، وغلوب تسطر بدمعي كل يوم مكتوب، عجبي على ناس يقولوا يا متيم توب، يا شبكتي باختياري عندما حبيت، لو كان خلاصي بإيدي لمنع المكتوب. مقام بياتي. للعباد المحبة كل شيء مكتوب، أصل الوفاء المحبة. المحبة كل شيء مكسور، كله تفضل بذلك، كل يوم مكتوب أجب على ما تقول يا مسيم من شيوخ الفن من انتقل من الإنشاد الديني إلى الغناء الدنيوي، ومنهم من جمع بينهما في حياته، ومن هؤلاء الشيخ إبراهيم الفران، فقد كان تارة يؤدي القصائد والتوشيح الدينية مع أفراد البطانة، وتارة أخرى يغني المواويل العاطفية والوصفية، حيث يستعرض فيها صوته القادر القوي ودرجاته الحادة العالية التي يتمتع بها. ومن الشيخ إبراهيم الفران نستمع إلى هذا الموال: نوح يا بلبل وخلي الدمع يشجيني، مقام بياتي. Yeah. وكان المطرب يتخير أمهر العازفين وأقدرهم على تفهم دقائق وأسرار المقامات الموسيقية لمصاحبته في غناء الموال، حتى يتابعه بدقة في غنائه ويترجم ما يؤديه بأمانة. ومن الشيخ أمين حسنين نستمع إلى هذا الموال الذي يشاركه في العزف على القانون عبد الحميد القضابي، ويقول مطلع الموال: سمعت طير على الشجر غنى وقال حرفين. مقام حجاز كار. كان لي تصير قبلها يبكي بدمع العين. أثر عليا لم يكن غناء الموال وقفا على الرجال وحدهم من أهل الطرب، بل كانت في ساحة الفن مطربات قادرات على الارتجال والتصرف في الغناء. نذكر منهن المطربة نعيمة المصرية التي تنشدنا هذا الموال من مقام الهزام: يلي القمر طلعتك يا أبو أوام عادل. Yeah. ويعد الموسيقار محمد عبد الوهاب أكثر فنانين اهتماما بفن الموال، فقد أهدانا في مرحلته الفنية الأولى طائفة من المواويل الخالدة التي تحمل أرق وأحلى النغمات وأعذبها. نستمع منها إلى هذا الموال: اللي انكتب على الجبين لازم تشوف العين، وعدك ومكتوبك يا قلبي كان مخبي فين، إن كان كده اسمتك بختك أجيبه منين، سلم أمورك يا قلبي وامتثل لله، واللي انكتب على الجبين لازم تشوف العين. كلمات الفنان إبراهيم عبد الله، مقام حجاز كار كرد، ويصاحبه على القانون علي الرشيدي وعلى الكمان جميل عويس. كتب على الجبين لازم تشوف العين، اللي انكتب على الجبين لازم تشوف العين، وعدك وكانت مطربة القطرين فتحية أحمد تحرص على إهداء عشاق فنها في مصر وسوريا ولبنان والعراق وفي كل حفلة من حفلاتها العامة والخاصة موالا من مواويلها العاطفية التي تحفل بالانتقالات اللحنية المتنوعة. ومن الفنانة فتحية أحمد نستمع إلى موال يا نايم الليل ومتهني بطيب النوم، مقام سيكا. Yeah.